جديد في الاجتهاد في العبادة حصل في ذلك اليوم، وعلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل يا ترى فرح بوجود مثل هذه النوعية في الأمة، الاجتهاد في العبادات والرغبة في الخير وإلى آخره؟ لا والله، غضب، يغضب لزيادة الخير. نعم، لأن الزيادة إذا كانت ستأتي بنقص فهي ناقصة. فيأتي ويصعد المنبر، وكان صلى الله عليه وسلم إذا كان هناك أمر مهم يقول احضروا المنبر، سينبه بعضهم بعض ويجتمعون. حمد الله وأثنى عليه وقال ما بال رجال، وهذه كانت عادته صلى الله عليه وسلم، إما أنه لا يعرفهم فيكني رجال، أو يعرفهم بالذات ولا يحب أن يسميهم ويحرجهم. الغرض الفائدة، يقولون كذا وكذا وكذا، وذكر للناس ما ذكر هؤلاء الثلاث: أما إني والله لأعلمكم بالله وأتقاكم لله، ما حتكونوا أحسن مني، وإني والله مع أفعل التفضيل هذه لأصوم وأفطر وأقوم وأنام وآتي النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، صلوات الله وسلامه عليه. نحن يا اخوان سبق ان نبهنا على ان هذه الامة وسط، وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا باقواله وافعاله، ما زاد ما نقص. وقلنا انها وسط بين ايش؟ الوسط الشيء المتوسط بين طرفين. يقول علماء التفسير: الامم التي سبقتنا اما تفريط واما افراط، وعلماء الاخلاق يقولون الفضيلة وسط بين طرفين، وبها جاء القرآن. فالبخل طرف مذموم، والتبذير طرف مذموم، والوسط وهو الإنفاق باعتدال، هذا هو الكرم. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، بخيل شحيح إلى أقصى حد، ولا تبسطها كل البسط، يعني تكون إيش؟ معتدل. الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم، وكان بين ذلك قواما. وهكذا يقولون في الشجاعة: الجبن والخور طرف ناقص، التهور وعدم النظر في العودة والعواقب، كما قال: قدر لرجلك قبل الخطو موضعها، فمن على زلق عن غرة زلجا. انظر في العواقب. فوسطية هذه الأمة بين الأمم الماضية هي أن الإنسان كما يقول العلماء مركب من جسم وروح، يعني مادة ومعنى. فالجسم له متطلبات الحياة من أكل وشرب ونسى وتوالد وتكاثر إلى آخره، والروح لها الغذاء الروحي من الذكر والتلاوة والتأمل والخوف من الله والرغبة في ذات الله إلى آخره. والإفراط هو أن يفرط في إشباع أحد الجانبين، الجسم أو الروح، ويفرط في الجانب الثاني. وهذا الذي وقع من اليهود والنصارى، فاليهود أفرطوا جدا في جانب المادة واحتالوا للوصول إلى المادة المحرمة بالحيل. لما حرم الله عليهم الصيد يوم السبت احتالوا في حصولهم على الحوت يوم الجمعة يوم الأحد. لما حرم عليهم الشحوم إلا ما كدا احتالوا جملوا الشحوم وجبلوها وأذابوها وباعوها وأكلوا الثمن، وقالوا ما صدنا يوم السبت ولا أكلنا شحم، وفرطوا كل التفريط في جانب الروح. فجنحوا مالت بهم السفينة، والنصارى بالعكس فرطوا في أمر الدنيا وأفرطوا في جانب الروح، واتخذوا رهبانية وابتدعوا عبادات ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق الرعاية. فجنحوا إلى الجانب الثاني، ومن هنا وقفت مسيرة الدعوة الإسلامية. ما استطاع اليهود أن يواصلوا بها السير، ولا استطاع النصارى أن يواصلوا بها السير، فجاء الإسلام ووضع الموازنة المعتدلة بين الجانبين. ونقرأ في قوله سبحانه: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. هذا النداء روحي ولا مادي؟ روح. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيعة. البيعة هذا روحي ولا مادي؟ مادي. ذلكم خير لكم إن كنتم. فإذا قضيت الصلاة امكثوا في المصلى، امكثوا في الأديرة، اعتكفوا في المساجد، اتركوا الدنيا. لا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. انتشروا وابتغوا من الدنيا مع ذكركم لله سبحانه وتعالى. يعني جمعوا بين ايش؟ الدين والدنيا. وقد شاهدنا يا اخوان في هذه المدينة في الستينات، كان صاحب دكان البقالة ولا القماش في رمضان يفتح المصحف يقرأ، وعنده ريشة، إذا جاء زبون طالب شيء من البقال أو القماش وضع الريشة حيث انتهى من قراءة وصفت المصحف وباع واشترى، راح الزبون رجع للمصحف. دين ودنيا. فلما كان الاهتمام بأحد الجانبين مضر بالجانب الثاني، كان الغلو في الدين أضر من التقصير. ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم عن كل باب يدخل الإنسان في الغلو في الدين. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتعرف عنده وسلم عليه وأسلم ورجع، وبعد سنة جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه رد عادي كده، قال ايش بك ما عرفتني؟ قال لا ما عرفتك. قال انا الذي جئتك العام الماضي بكذا وكذا وكذا. قال ما الذي غيرك بعدي؟ كنت نظرا شاب نظر الوجه غض الجسم، ما الذي غيرك؟ قال منذ فارقتك يا رسول الله ما افطرت يوما، اسعد الصوم. قال لا اتعبت نفسك، اين انت من الاشهر الحرم؟ من الأشهر الحرم وفد، ما الذي له أن يظل صائما صائم؟ طيب وضعفت، من حيحرث الأرض؟ من حيصنع في المصنع؟ من حيقاتل العدو؟ من حيحرع الأولاد والزوجات والأبوين؟ لا. ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم عن الإيش؟ الوصال. وكذلك الحال عن عبد الله بن عمرو بن العاص، كان يقوم الليل كله، وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجأة قال: أو كما بلغني عنك كذا؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: إن لعينك عليك حق، ولجسمك عليك حق، ولزورك عليك حق، وبعض ولزوجك. وسلمان الفارسي لما جاء لأبي الدرداء وجد أم الدرداء فضل، ما كان عندها رجل، قال: إيش هذا يا أم الدرداء؟ ما عندك زوج ينظر إليك؟ ما عندك واجب تأدي لزوجك؟ ما عندك؟ قالت: لا لا لا، أخوك أبو الدرداء لم يعد له حاجة في النساء. لما شاف الحال هذا ما كانش موجود أبو الدرداء، انتظر حتى جاء وبات عنده. فلما صلوا العشاء وتعشيا وأخذ في النوم، قام أبو الدرداء يصلي في الليل، أمسك وقال: نم. ما قدر يخالفه، ما شوية وقام، ما هو قادر يصبر، أمسك نم، حتى ما بقي إلا ثلث الليل الأخير. قام يصلي، قال: قم صلي بكيفك. وقام هو كمان توضأ وصلى ما تيسر. من الغد أم الدرداء جابت الفطور، أبو الدرداء قال: كل أنت، أنا صايم. خذ يده في اليدام، قال له: كل. أكل. لما راحوا في الظهر اشتكى لرسول الله سلمان، قال له: إن لنفسك عليك حق، ولعينك حق، ولزوجك حق، وإلى آخره، فأعطي كل ذي حق حق. لما راح أبو الدرداء في الظهر لرسول الله اشتكى، قال: يا رسول الله، سلمان سوى معي كذا وكذا وكذا، وعطل علي كذا وكذا وكذا. قال: عنده الحق، الحق مع سلمان. إذن الإفراط في جانب يؤثر على الجانب الثاني. المرأة التي جاءت إلى عمر رضي الله تعالى عنه وقالت: يا أمير المؤمنين، إن زوجي نهاره صائم وليله قائم. فقال: مثلك من يثني بخير، يعني جزاك الله خير، مدحت زوجك. كان بجانبه كعب بن سور. المرأة غطت وجهها وانصرفت. كعب قال لعمر: يا أمير المؤمنين، المرأة تستعديك على زوجها، تشتكي. قال: تشتكي؟ يبتمدح زوجها. قال: لا والله، جت تشتكي، ناداها: تعالي. قال: هذا الرجل يقول انك جيتي تشتكين زوجتي. قالت: اي والله يا امير المؤمنين، انا امرأة شابة، وانتظر ما تنتظر النسوة، وزوجي يصوم النهار ويقوم الليل، ولم يبق له حاجة في. عرف امير المؤمنين ايش؟ لكن أنا أسأل، هل حقيقة أن عمر ما فاهم دعواها؟ عمر بصفته كخليفة وحاكم وأمير ما يقف ضد إنسان في غيبته، يأخذ الأمور على ظواهرها. وفي فن الأدب كانوا يذكرون هذه الأبيات اللي: قبيلة لا يخفرون بذمة، ولا يظلمون الناس حبة خردل، وما سمي العجلان إلا لقولهم: خذ القعب أيها العبد واعجلي، تعاف الكلاب الضاريات لحومهم، وتأكل من كعب بن نهشلي. واحد جاء يقول ان الشاعر هجانا، وش قال؟ قال يقول قبيلة لا يغفرون بذمة. قال ونعم الوفاء، عندهم وفاء. قال ولا يظلمون الناس حبة خردل. قال ان الله حرم الظلم. وما سمي العجلان الا لقولهم خذ القعب ايها العبد فاحلب واعجلي. قال خادم القوم سيدهم. قالوا يقول تعافوا الكلاب الضاريات الجائعات لحومهم زفرة وتأكل من لحم كعب بن نهشلي. قال كفى بالأمة أن تأكل الكلاب لحومها. يعني صرف الهجاء إلى إيش؟ إلى مدح. عمر بليغ وكان السفير لقريش في المناسبات، إذا أرادت قريش أن تهنئ قبيلة بنبوغ شاعر أو فارس فيها تبعث عمر، إذا أرادت قريش أن تعزي قبيلة في سيد مات فيها تبعث عمر. لكن عمر وهو القائل إذا أتتك كلمة من غيرك أو صديقك لها 50 معنى، قال وما هو؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا نزل الطاعون بأرض فلا تخرجوا منها فرارا منه، وإذا كان بأرض فلا تدخلوها عليه. فحمد الله عمر وكبر وشرح الله صدره وفرح بأن اجتهاده بأنه مصبح على ظهر راجع موافق لما جاءه من هذا العلم النبوي الشريف من أننا إذا سمعنا به في أرض لا ندخلها عليهم. وبهذا أيها الإخوة نعلم ليس هناك من يدعي علم عمر ولا خيال علم عمر، وليس عندنا من يدعي ورع عمر. إذن مع فضله وجلالة قدره وهو الخليفة وله الحق في أن يشرع ما لم يكن فيه نص، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، ومع ذلك يستشير ويبذل الجهد حتى يفرغ ما في وسعه ثم يجتهد ويستقر رأيه على جهة ثم يأتيه العلم مطابقا لرأيه الذي استقر عليه. وهكذا أيها الإخوة، وقد سمعت والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول في مسألة والله لقد مكثت 10 سنوات وأنا أبحث عنها حتى وجدتها في كتاب الله. إذن طالب العلم إذا عارضته مسألة أو واجهته مشكلة أو قضية لا يبادر ولا يسارع، سواء كانت فتوى أو كانت علم أو كان غير ذلك، ويستشير ويبذل الوسعى ويراجع. نحن في الوقت الحاضر أمامنا ولله الحمد مصادر التشريع من كتب التفسير ومن كتب الحديث. والعجب ابن تيمية رحمه الله الذي عاش ومات وحياته كلها في العلم، ويمكن أن تقول قد عجن بماء العلم، يقول كنت أقرأ للآية 100 تفسير، أقرأ للآية 100 تفسير وأقول اللهم يا معلم داود علمني ويا مفهم سليمان فهمني. لم يقتصر على تفسيرين ولا 10 ولا 20، يقرأ 100 تفسير في الآية الواحدة ليطلع على آراء العلماء ليستوعب الأقوال فيها. والشيء بالشيء يذكر. اليوم خلينا جولة في هذا الموضوع. سألت والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه في هذا المسجد وفي رمضان أيضا بعدما انتهى الدرس والناس راحت عنه، رحنا قدامه هناك، قلت له شيخ أنا لي سؤال من زمان اتردد على انسان ما انا قادر اقوله. قالوا شو؟ كان رحمة الله تعالى علينا وعلى يعطيني شيء من الساعة شوية. قلت له انا منذ ان جئت الى هذه البلاد وانت مقتصر على درس تدريس التفسير واصول الفقه، ما غيرته، مع انك في علوم العربية نحو صرف بلاغة ادب كل ما يتعلق بها بحر فيها، والفقه ما اظن مسألة في مذهب مالك في تخوم بطون الكتب الا وهي في دماغك، الحديث ما اعتقد انه يعجزك معرفة رواة الحديث ومعاني متون الحديث، التوحيد نسمع منك الشيء الكثير، وهكذا. فقال لي بعبارة الشناقة: وش حيزك على هذا؟ وش اللي حملك على هذا السؤال؟ ثم حملني عليه ان هذا السؤال ورد على الامام ابي حنيفة رحمه الله، فقرأت عنه انه قيل له: يا ابا حنيفة، انت في زمن تدوين الحديث ما رأيناك تشتغل بالرواية، وانت في زمن اشتهر فيه علم الكلام ما رأيناك تتكلم في علم الكلام يعني التوحيد والعقائد. وطبعا معلوم انه في ذاك الوقت كانت العلوم فقه وحديث وتوحيد وتفسير، ورأيناك تشتغل بالفقه فقط. قال: نعم. اما رواية الحديث فإن هناك رجال يتتبعون الرواة السند، علماء السند، فيتتبعون كل إنسان من مولده إلى وجوده، إن أخذوا عليه هفوة تركوه وصارت سبة فيه إلى الأبد، فأنا ماني في حاجة لهذا. وما علم الكلام، فلو أن شخصا سمع منك هفوة عفوية في كلمة في التوحيد رماك بالزندقة، وأنا في غنى عن هذا. وأما التفسير فالقرآن ميسر وعلماء التفسير بكثرة، أما الفقه فإني نظرت فإذا بالعامة والخاصة والغني والفقير والرجال والنساء في أمس الحاجة إليه فاشتغلت به. فقال رحمه الله: والله عنده الحق، له حق في هذا. قلت: طيب وأنت؟ قال: أقول لك، أما علم العربية الذي ذكرت فهو وسيلة وليس بغاية، وفعلا علوم العربية بأجمعها ليست غاية لإنسان أن يضيع عمره كله في أن المبتدا مرفوع والخبر مرفوع، الجملة الفعلية والجملة الإسمية، ويقول هذا والنهاية. ولكن دراسة علم اللغة للمتن لمعاني كلمات القرآن، وللبلاغة لمعاني الأسلوب في كامله، فهي وسيلة وليست بغاية. وأما علم الكلام الذي قلت فليس علما يثار على الجميع على اختلاف طبقات عقولهم وافهامهم، لان فيه من الشبهات وفيه من المزالق ما تزل فيه اقدام الفحول، فكيف يثار على عوام الناس؟ فليس عمليا. واما علم الحديث ازدوج تتبع الرواة وعدالتهم وقبولهم وتصحيحهم، وتتبع المتن في فقه ومعارضته ومطلقه ومقيده وعامه وخاصه وناسخه ومنسوخه وإلى آخره. وأما الفقه فإنه اجتهاد كثير، ولا يمكن تبحث مسألة. نعم. وهنا في المدينة كنا هناك نقتصر على فقه مالك، وهنا في المدينة يأتيها من كل المذاهب ولا يتأتى لإنسان يتعرض لمسألة فقهية خلافية إلا إذا استوعب أقوال الأئمة الأربعة فيها من أجل الحاضرين كلهم أن يجمعون المذاهب الأربعة. وإذا جمعت أقوال مسألة وغبت عنها مدة ثم رجعت إليها احتجت إلى تجديد البحث فيها مرة أخرى فهو متعب. أما التفسير وهذا محل الشاهد عندي، أما التفسير فما من آية في كتاب الله إلا وعندي ما قيل فيها. ابن تيمية يقول كنت أقرأ 100 تفسير، والشيخ الأمين يقول ما من آية في كتاب الله إلا وعندي في حافظتي في ذاكرتي جميع ما قيل فيها من علماء التفسير جميعا. قلت إذا كان الأمر كذلك فلك الحق في أن تقتصر على التفسير، والأصول ما هو؟ قال نعم، أما الأصول فهو ضروري لطالب العلم، لأن العلماء يقولون جهلة الأصول عوام العلماء. ثم قال ثم أعلم أن التفسير يأتي فيه اللغة متنا وإعرابا وصرفا وبلاغة، ويأتي فيه التوحيد، آيات التوحيد في كتاب الله مليئة، ويأتي فيه الأحكام الفقهية، الفقه أكثره يؤخذ من كتاب الله، ويأتي ويأتي ويأتي وعدد كل العلوم التي تصب في كتاب الله. والذي يهمني في هذا كم طالب العلم إذا عرضت له مسألة وأشكلت عليه لا يستنكف، يبحث ويجتهد لعل الله يفتح عليه. فكونه يقول ما من آية في كتاب الله إلا وعندي ما قيل فيها، يعني لو راجعنا جميع كتب التفاسير الموجودة والخلافات عن أئمة التفسير وجدناه محصلا إليها. وهكذا أقول ينبغي للطالب العلم إذا تعرض لمسألة أن يكون جميعا، بلاش جميعا، أكثر ما قيل فيها عنده ليكون على بينة من أمره. ولكن لو قلنا هذا ما وجدنا من يستطيع أن يجلس ويدرس للناس أو يبين للناس، إذا وجدنا عشر ذلك ففيه الباكة والخير. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه. وأقول يا إخوان بهذه المناسبة ما وجدنا أيسر تحصيل وأكثر بركة في طلب العلم من هذا المسجد النبوي الشريف. جئت إليه مرة وقلت يا شيخ يطرأ لي أن أبحث عن المسألة في البيت وأتطلبها في مضانها جميعا فيتعذر علي الوقوف عليها، فأصر على أني أتجاوزها. فيصدف بعض الأحيان حينما آتي إلى المسجد النبوي وأضع إحدى قدمي في المسجد وقبل أن أدخل بالثانية تخطو على بالي مسألتها، فإذا به يقول لست وحدك. قلت له كيف لست وحدي؟ قال يحصل هذا عندي، أستشكل الأمر ويطول إشكاله عندي، فإذا مررت بالدرس في المسجد النبوي ألهمني الله الجواب. ولهذا أيها الإخوة حث النبي صلى الله عليه وسلم على طلب العلم في هذا المسجد، فقال من راح أو غدا إلى مسجدي هذا لعلم يعلمه أو يتعلمه كان كمن غزا في سبيل الله. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه. والله الحديث ذو شجون. وبالمناسبة أيضا أيها الإخوة أحمل طلبة العلم بالمدينة ما حملهم رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر أهل المدينة، إن الناس لكم تبع، ستفتح الأمصار ويأتي رجال يطلبون العلم، أي هنا، فقووهم وعلموهم. وكان سعيد بن المسيب إذا جاء واحد من خارج المدينة لطلب العلم يقول: مرحبا بوصية رسول الله. وهذا الواجب على من أكرمه الله سبحانه بطلب العلم في المسجد النبوي وجاءه طالب جديد، أن يشرح له صدره، وأن يسع له باله، وأن يسر له طريقه، وأن يبذل ما في وسعه لمساعدته لطلب العلم. والله الموفق. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه. موضوع هذا الحديث وهو صيام الحي عن الميت جزء من قضية كبرى، ألا وهي مدى انتفاع الميت بعمل الحي. ومنطوق هذا الحديث: من مات، ومن من صيغ العموم تشمل الرجل والمرأة وعليه صوم أو صيام. الصوم أو الصيام جنس، هناك صوم الفريضة وصوم النافلة. أما صوم النافلة فليس بداخل هنا، لأنه يقول صلى الله عليه وسلم: مات وعليه. والنافلة لا تكون دينا على الميت لأنها غير واجبة. والصوم الواجب انقسم إلى قسمين: واجب بتكليف من الله، وهو صوم شهر رمضان، واجب بتكليف للإنسان نفسه دون أن يكون واجبا عليه، وهذا في صوم النذر والكفارات. فالنذر هو جائز، ولكن الإنسان هو الذي يلزم نفسه به. فمن مات وعليه صوم، الصوم هنا جاء نكرة ويشمل الفرد بتكليف من الله، والواجب بتكليف الإنسان نفسه به. صام عنه وليه. وليه هو أقاربه، وولي الإنسان أول من يدخل فيه عصبته، وسواء كان الولي هنا خاصا بالرجال أو يدخل فيه النسوة. فيها إلى الحلق فقد أفطر الصائم. ولذا نص الحنابلة على المبطلات والمفسدات، واكتحل أو اكتحل بما يصل إلى الجوف. وهناك أشياء تسري، وهناك أشياء لا تتعدى موضعها، ولكن سدا للباب. وجاءت آثار أيضا النهي عن الاكتحال بالإسمد المطيب أو الإسمد المروح. فمن أجاز الاكتحال للصائم قال: النهي عن نوع خاص وهو الإسمد المروح، يعني اللي فيه رائحة طيبة، لأن الصائم ممنوع من استعمال الروائح الطيبة. ولكن اعتقد ان الاسمد مهما كان مروح لا يصل الى حد المنع من الصائم من اجل الرائحة. كراهية الروائح الطيبة للصائم انما هي من قبيل القبلة، قالوا لان عرق غريزة الانسان في الخصيتين مرتبطة بالانف، فاذا شم رائحة زكية تحرك عليه العرقان، فمنعوا الصائم والحاج. الحاج اذا احرم لا يحق له ان يتطيب لانه مدعاة الى الاثارة. اذا الطيب من حيث هو ليس ممنوع، ولكن الممنوع موجب الاثارة. ومهما يكن في الاسمد من رائحة لا تصل الى الحد الذي يثير عند صاحبه شيئا. اذا النهي عن الاكتحال انما هو لكونه في العين، والعين منفذ، فاذا وصل الى الحلق كما قال الحنابلة فانه حينئذ يكون قد ادخل شيئا الى الجوف عامدا، فحينئذ يمتنع عليه ان يكتحل. والذين يقولون بان الكحل يؤثر على الصوم يلحقون به كل معالجة للعين ما عدا الماء. فاذا كان هناك صبر، اذا كان هناك كما يقولون التوتيا او الششم او المس او قطرة ما محلول فيها مثلا مادة كيماوية، او كان هناك اي نوع من انواع المعالجات ويصل هذا العلاج الى الحلق فهو تابع ليش؟ للاسمد. اما علاج العين بالماء فهذا امر جائز، والانسان يغسل وجهه في الوضوء كم من مرة. ومن انواع علاج العين بالماء اذا كان هناك رجرجة او كانت هناك حرارة واخذ كأسا من الماء البارد العادي، كما يقول بعض الاطباء ان يبيته في الخلاء في الليل ثم يأخذه صباحا ويفتح العين فيه، يكون الفنجان او الكأس مليان ويضعه على عينه على جؤجؤ العين ويحرك حاجبيه او رمشيه، فيدخل الماء البارد تحت الحاجب هنا او تحت الرمش كما يقولون ويصل الى شحمة العين فيستخلص الحرارة منها. هذا نوع من العلاج وينفع في ضعف البصر في بعض الاحيان، لكن لا دخل له ولا سريان له الى الدماغ. اذا الكحل للصائم ممنوع، وانه يلحق به كل ما له من نفوذ من العين الى الجوف. واعتبروا العين منفذ، وكذلك الانف منفذ، والاذن عند الحنابلة ايضا منفذ، وكل تداوي لهذه الجهات او عن طريقها وصل اثره الى الحلق فهو مبطل للصوم، والله تعالى اعلم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء ولا كفارة، وهو صحيح. قدم المؤلف رحمه الله من عوارض الصيام الحجامة والكحول، ثم جاءنا بمن أفطر أو أكل ناسيا، يعني ايضا كمان حجم ناسيا، اكتحل ناسيا. ما حكم من تعاطى مبطلا للصوم ناسيا بصفة عامة؟ فيأتي رحمه الله بهذا الحديث من اكل او شرب وهو صائم ناسيا فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. هذا الحديث يعتبر منا من الله سبحانه وتعالى، ولطفا من الله بأنه لم يؤاخذ الإنسان في نسيانه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إلى آخره، وقوله صلى الله عليه وسلم رفع لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فإذا نسي الإنسان صومه وتناول الماء تلقائيا وشرب، أو تناول الأكل تلقائيا وأكل، ثم تنبه بأنه صائم، ماذا يفعل؟ الحديث يقول فليتم، تذكر أنه صائم يمسك ويتم صومه بقية يومه. طب هذا الذي أكل وهناك ثم أتم الصيام إلى الليل، والذي أكل أو شرب في نهار رمضان ما أتم الصوم قطع. الحديث صريح بأن الإنسان يتم صومه، وأنه فضلا من الله أطعمه الله وسقاه. أما أطعمه الله وسقاه هنا فهي واضحة، أكل شرب ولو شبع، كما في بعض الآثار أن جارية لبني فلان دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده ذو اليدين يفطران، قال هلم إلى الطعام، فجلست وأكلت، ولما انتهوا قالوا أنا كنت صائمة نسيت، قال بعد ما شبعتي. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها أتمي صومك فإنما أطعمك الله وسقاك. تفسير أطعمه الله وسقاه واضح، أطعمه ما أكل وسقاه ما شرب، فالإطعام والسقيا هنا حقيقة واقعية لا تحتاج إلى تأويل، بخلاف لطاعم يطعمني وساق يسقيني، هناك اللي فيه الإشكال. أما هنا ما في إشكال، أطعمه الله أي ساق له الطعام وعفى عن أثره وصحح له الصيام، فهذه من حجاءته من حيث لا يعلم. والحكم عند الأئمة الأربعة رحمهم الله أن الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله يقولون من أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه، يتم صومه ولا شيء عليه. مالك رحمه الله يقول عليه قضاء يوم مكانه. ليش يا مالك والله الرسول يقول أطعمه الله وسقاه؟ قال نعم، ولكن لم يقل فليأتي، لم يقل وليس عليه قضاء، قالوا أتم صومه، وكونه يتم صومه فصومه ماض، وفي بعض الروايات ولا قضاء عليه، قال ما تصح. الله تعالى يقول ثم أتم، وهذا لم يتم، وأطعمه الله وسقاه هذه نعمة من الله، وأنه لم يؤاخذه على الأكل والشرب في رمضان، لأنه لو كان أكل أو شرب عامدا لكان عليه القضاء ومع القضاء كفارة، لأن مالك يوجب الكفارة بالأكل والشرب خلافا لمن لا يوجبها إلا بالإيش؟ إلا بالجماع. فمالك أخذ الحديث على الرخصة أو على العفو، وطالب من أكل ناسيا بيوم مكان اليوم، ولكن الصحيح الواضح بأنه من أكل أو شرب ناسيا فإنه يتم صومه وصومه كامل ولا قضاء عليه، والله تعالى أعلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدارقطني. يسوق المؤلف رحمه الله تعالى من مباحث ما يمنع أو يباح في الصوم ما يتعلق بالقيء، والقيء هو لفظ المعدة مما فيها من الطعام عن طريق الفم، ويبين لنا صلى الله عليه وسلم أن من ذرعه أي غلبه القيء. تقول ضقت بالأمر ذرعا أي غلبت عليه، فمن غلبه القيء وخرج بدون رغبة منه ولا إرادة له وهو صائم فإن صومه صحيح ولا قضاء عليه، سواء كان هذا القيء قليل أو كثير، تغير الطعام أو لم يتغير، بخلاف القلس. القلس هو أن تخرج المعدة عند امتلائها سوائل شيئا من الماء، ملء الفم أو دون ذلك، فهذا يسمى قلس، ويكون حديث عهد بطئه لأكله وتناوله. أما القيء فيكون الطعام بالفعل تغير في المعدة بمكثه، وكما قيل إن المعدة تعمل آليا وكيميائيا، بمعنى آليا أنها بحركتها بنفسها على الطعام كالرحى تطحنه، وكيميائيا ما يأتيها من إفراز من المرارة فإنه يساعد على هضم الطعام، كالحمضيات مثلا تساعد على إذابة الأجرام. فإذا ما عملت المعدة في الطعام ثم طرأ عليها عدم صحة، عدم ارتياح لهذا الطعام، قد يكون شيء طارئ يتقدمه قليل من المغص أو قليل من القلق النفسي أو أسباب أخرى، فلا تقبل الطعام فتتقلص وتدفعه. هذه الحالة إذا وقعت بالصائم فهو لم يتسبب فيها ولم يكن له عمل فيها ولا رغبة منه، فهذا لا قضاء عليه. أما من استقاء، الهمزة والسين والتاء استقاء، يقولون الهمزة والسين والتاء للطلب، كما تقول أستغفر الله أي أطلب الله الغفران، أستعين الله أطلب الله العون، أستهدي الله أطلب من الله الهداية. فإذا استقاء فيكون هو الذي طلب القيء بنفسه، وذلك حينما يحس بازدحام الطعام وإرهاق النفس وعدم الارتياح، فإنه لا يريحه إلا إخراج الطعام من المعدة، ويسميه الأطباء القدامى استفراغ أي أفرغ المعدة مما ازدحم فيها. وقد تكون بالمعدة بعض الأشياء كما يقولون الصفراء والسوداء، كانوا يعالجون الجسم على حسب تلك الطبائع، فإذا كان بالمعدة شيء من ذلك وغالبا يكون قديما فيأتيها شيء من الطعام فلا يوافقها، إما لدهنيات إما لقلويات إما لأشياء أخرى، فلا تستطيع المعدة أن تهضمها ولا يستطيع هو أن يتحمل غثاء المعدة، فلا يجد له راحة إلا استفراغ بعض ما في المعدة. فإذا استقاء هو أي حاول وطلب القيء فإنه يبطل صومه وعليه القضاء. والاستقاء أو الاستفراغ يكون بأحد أمرين، إما بتعاطي ما من طبيعته يثير القيء، وإما بإدخال جرم إلى الحلق فيجعل عنده فزع فتلقي المعدة ما فيها. وإذا كان صائم فلا يستطيع أن يتعاطى ما يثير القيء، كما يذكرون في الماء الدافئ وفيه قليل من الملح، أو يذكرون نترات النحاس أو بعض الأشياء التي يذكرها الأطباء بأنه يجعل الإنسان يستفرغ حالا. فالصائم لا يتناول شيئا من هذا، لأن تناوله إياه يفطره قبل أن يستقي. فإذا وضع أصبعه أو أدخل جرما إلى حلقه فأثار المعدة فخرج القيء، ففي هذه الحالة يبطل صومه ويمسك بقية يومه وعليه القضاء. وهنا يتساءل الناس، إذا درعه القيء فلا قضاء، وإذا استقاء هو فعليه القضاء، والقضية واحدة وهو إخراج الطعام من المعدة، درعه أو استقاءه ما الفرق بينهما؟ هل الفرق أنه تسبب أو لم يتسبب؟ هل الفرق أنه ليس له دخل في من درعه القيء؟ مقصود لذاته 60 شخصا، أو مقدار ما يطعم 60 ولو أعطاه 6 أشخاص. فهناك من يقول المراد مقدار ما يطعم 60، لأن الغرض المقدار. ومالك يؤكد على هذا ويقول يجب أن يكون العدد موجودا 60، ويقول حينما يأكل طعامك 6 أشخاص فأنت تستفيد من استغفار ودعاء وعبادة 6 نفر فقط. أما إذا جمعت في الإطعام ووزعت على 60 شخصا فكل واحد سيستغفر لك، وكل واحد سيدعو لك، وكل واحد سيصلي أو يصوم بطعامك الذي قدمت له، ويكون لك زيادة وانفساح في الأجر. نأتي إلى المرأة، لأن الوقاع من طرفين، فهل عليها كفارة أيضا ويتحملها الزوج أو لا كفارة عليه؟ نجدهم أيضا رحمهم الله يقولون هناك من يقول لا كفارة عليه، والكفارة من الرجل تجزئ عن الوقاع، والمرأة لم تواقع إنما هي محل العمل والعمل للرجل. وهناك من يقول لا، إن كانت مكرهة فلا شيء عليها وكفارتها عليه، وإن كانت مطاوعة فعليها كما هو عليه هو أيضا. ثم إن قلنا بأنها مكرهة وألزمنا الزوج بالكفارة، قالوا الرسول لم يسأل الرجل هل المرأة مطاوعة أو غير مطاوعة، والرسول لم يقل كفر اعتق رقبتين عنك وعن زوجك، إنما أفتاه فيما يتعلق بشخصه فقط، وهو صلى الله عليه وسلم يعلم بأن الوقاع لا يكون إلا من طرفين. فلما سكت عن المرأة سكتنا. والآخرون يقولون على حسب قواعد الأصول أو قواعد الفقه أو القياس أنها يلزمها، ولكن هذا الواقع الله أعلم به. فإذا قيل إنها مطاوعة أو مكرهة، وقلنا كفارتها على من أكرهها وهو زوجها، ونلزمه الكفارة من أجلها، فهل يا ترى كفارتها مثل كفارته أم تختلف؟ إن كانت من ذوي الأموال فإن كفارتها العتق، فعليه أن يعتق عنها ولو عجز عن العتق لنفسه. طب هو عجز عن نفسه كيف يعتق عن غيره؟ إن كانت كفارتها الصوم، الصوم لا يصوم أحد عن أحد، تصوم هي. إن كانت كفارتها الإطعام، أطعم عنها كما يطعم عن نفسه. وعلى كل يا إخوان، هذا الموطن من مباحث الصيام يتفرع عليه أشياء كثيرة، منها هذا الرجل أتي بعرق من تمر، قال قم فأطعمه أهلك. طيب أطعمه أهله، هل هذا هو مقدار الكفارة؟ فبعضهم يقول الباقي دين في عنقه. طب هل الرسول قال له كم من الباقي؟ الرسول ما قال لكم كمل الباقي، أطعم هذا وكمل الباقي على 60 إيش مسكينة، أعطى له الموجود وقال له هيا روح. ولذا هناك من يقول المعدم يطعم قدر ما يستطيع ويسقط عنه الإيش الباقي. ولا نستطيع أن نستوعب كل جزئيات هذه المسألة، ولعل في القدر الذي أوردناه الكفاية أو التنويه عن مسائل ومباحث هذه المسألة. والله أسأل أن يوفقنا جميعا وإياكم لما يحبه ويرضاه.